بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق بعض المسائل، دخلنا في النوع السادس عشر، معرفة زيادة الثقات. قسم ابن الصلاح زيادة الثقة إلى ثلاثة أقسام. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: وقد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام. أحد أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، وتقدم على أنه لا يشترط المخالفة بالمعنى، وإنما مجرد الزيادة تعتبر مخالفة، كونه تفرد بزيادة لم يذكرها سائر الثقات فهذه مخالفة، هذه تعتبر مخالفة. وهل يقصد ابن الصلاح في كلامه هذا أيضا الحديث الذي هو حديث أصل يتفرد به ثقة؟ لا يحتمل تفرده، هذا ما يظهر، لأنه قيد الذي لا يحتمل تفرده غير الثقة. تقدم أنه عندما قال التفرد من يتفرد به عدل ضابط فهذا مقبول، أو من خف فهو مقبول أيضا، أو من لا يحتمل تفرده، وهنا نص على الثقة، نص على الثقة. فالظاهر أنه قصد هذا فقط، زيادة في الحديث، ولم يقصد تفرد بحديث كامل. تفرد بحديث كامل سيأتي في القسم الثاني، الإشارة إليه في القسم الثاني. لكن قول مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات تقدم معنا على أنه لا يشترط أن يخالف من حيث المعنى، وإنما مجرد الزيادة تعتبر مخالفة. قال الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا، زيادة ليست فيها أي منافاة، موافقة من حيث المعنى. أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. قولك الحديث يعني أن هذه الصورة تشبه هذه الصورة، ليس المقصود التمثيل، المقصود التشبيه. ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا، أي زيادة التي زادها الثقة، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، أي مشبه هذه الصورة بهذه الصورة وليس تمثيلا، هذا تشبيه، أي هذه الصورة تشبه هذه الصورة، كما أنه يقبل حديثه إذا تفرد بحديث كامل، فتقبل زيادته إذا تفرد بها، وهي زيادة لا تخالف من حيث المعنى. قال الثاني: أن لا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. فهذا مقبول، أي الزيادة مقبولة. وقد ادعى الخطيب في اتفاق العلماء عليه، وسبق مثاله في نوع الشاذ. السخاوي رحمه الله يقول: ليس العزو صريحا في مسألتنا، كلام الخطيب في الحديث بجملته. الخطيب نقل الاتفاق في قبول ما رواه الثقة، ما رواه وتفرد بحديث، هذا عبارة الخطيب. قال السخاوي، أو نملي لكم كلام السخاوي، قال السخاوي رحمه الله: لكن عزو الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا، لكن عزو الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب. قال السخاوي: لكن عزو الاتفاق في مسألتنا ليس صريحا في كلام الخطيب، فعبارته أي عبارة الخطيب، فعبارته الدليل على صحة ذلك أي زيادة الثقة، الدليل على صحة ذلك أي قبول زيادة الثقة أمور، أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم، هذا الآن يستدل على صحة القول بقبول زيادة الثقة. أمور أحدها اتفاق جميع أهل العلم، اتفاق جميع أهل العلم على أنه لو تفرد الثقة، على أنه لو تفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره، على أنه لو تفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله، على أنه لو تفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوجب قبوله. فتح المغيث الأول صفحة 202، فتح المغيث للسخاوي الأول 202. إذن كلام الخطيب على اتفاق العلماء على ماذا؟ على قبول الحديث الذي تفرد به ثقة، ثم أراد أن يقيس على ذلك ماذا؟ صحة قبول زيادة الثقة في حديث ما، وأوهم كلام الصلاح أن الخطيب نقل الاتفاق على قبول زيادة الثقة في إذا لم يخالف في المعنى، لأن قول ابن الصلاح فهذا مقبول أي الإشارة إلى زيادة الثقة، ثم قال وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء، أوهم أن الاتفاق على مسألتنا وهي زيادة الثقة، وإنما كلام الخطيب في الاتفاق على قبول ماذا؟ تفرد الثقة بحديث، وهذه ليست لا تعتبر زيادة عند العلماء، تفردوا بحديث لا يعتبرونه من الزيادات. إذن فما حكم هذه الزيادة التي هي في التي زادها ثقة في ضمن حديث وهي لا تخالف من حيث المعنى؟ يعني صنيع المحفاظ المحدثين أنه يرجح على حسب ما تقدم، ينظر إلى من خالف، إلى ضبط من خالف حفظا وعددا، فإن كانوا أضبط ممن زادها فالزيادة شاذة والمحفوظ بدون الزيادة، وإن كان الذي زادها أضبط ممن لم يزدها فهي زيادة محفوظة، وإن استوى الطرفان قالوا يحتمل أن يكون مرويا على الوجهين بالزيادة وبدون الزيادة، تكون محفوظة والحديث مروي على الوجهين، هذا هو المراد. فإن كان ابن الصلاح قصد بالنوع الثاني التفرد بحديث كامل فهذا ما فيه خلاف، إن كان ابن الصلاح قصد بالنوع الثاني بقوله كالحديث أي تمثيل للنوع، لأنه كلامه يحتمل هذا أيضا، إن كان ابن الصلاح قصد في النوع الثاني تفرد الثقة بحديث كامل ويكون قولك الحديث الذي تفرد برواية جملة ثقة تمثيل، يكون تمثيلا، فهذا لا إشكال فيه، واتفاق الاتفاق الذي نقله الخطيب ينطبق عليه، والاتفاق الذي نقله الخطيب ينطبق عليه، إلا أن هذا لا يعده العلماء من زيادات الثقة، يعده من أفراد الثقة، يعدونه من أفراد الثقات ولا يعدونه من زيادات الثقات. مفهوم هذا أخوان؟ القسم الثاني إن كان ابن الصلاح قصد به ما تفرد به ثقة أي حديث كامل، يأتي بحديث كامل ما ذكره الثقات، حديثا كاملا لم يذكره الثقات، فكلام الخطيب يتنزل على هذا الكلام، لا تعقب عليه بذكر كلام الخطيب في هذا الموضع، إلا أنه يتعقب عليه بأن هذا لم يذكره المحدثون من زيادات الثقة، ليس هذا من الزيادات وإنما من الأفراد، من أفراد الثقات، وهو مقبول على ما مر في نوع الشاذ أنه إذا تفرد ثقة بحديث قبله، ويكون تعقب السخاوي عليه، تعقب السخاوي إنما هو بالاعتبار الأول أنه قصد الزيادة فقط، تعقب السخاوي عليه يكون بالاعتبار الأول. وعلى كلنا الحكم معلوم، الحكم معلوم من صنيع الحفاظ والمحدثين أن تفرد الراوي بحديث ما، هذا ما في إشكال، حتى نقل الخطيب الاتفاق عليه نعم واضح، ولا نعم ولا يبعد صحة هذا الإجماع لأنه تفرد بحديث وهو ثقة، فقد تفرد الثقات برواية حديث إنما الأعمال بالنيات، وتفردوا برواية نهى عن بيع الولاء وهبته، وأحاديث أخر تفرد الثقات برواية ذلك الحديث، فهذا ليس من زيادات الثقات، يعني ليس معدودا باصطلاح المحدثين من زيادة الثقات، وإنما يعدونه من الأفراد، سيأتي في النوع الذي بعده النوع 17. قال النوع الثالث، النوع الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين، أي لا من الأولى ولا من الثانية، مرتبة بينهما، ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، كأن هذا أيضا يبين على أنه قد يكون من الصلاح قصد بالنوع الثاني تفرد بحديث كامل، لأن هنا نص على زيادة لفظة فقط، هذا قد ماذا يقوي أن ابن الصلاح قصد بالنوع الثاني تفرد الثقة بحديث كامل، لأن المرتبة الثالثة جعلها بزيادة لفظة واحدة، وعلى هذا يكون كتعقب السخاوي، يعني لا يرد عليه لأنه قصد التفرد بحديث كامل. الثالث ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث، مثاله ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فذكر أبو عيسى الترمذي أن مالكا تفرد من بين الثقات بزيادة قوله من المسلمين، وروى عبيد الله بن عمر وأيوب وغيرهما هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر دون هذه الزيادة، فأخذ بها غير واحد من الأئمة واحتجوا بها منهم الشافعي وأحمد رضي الله عنهم والله أعلم. تعقب ابن الصلاح في ذلك بأن مالكا قد تابعه في هذا جماعة من الثقات، ذكرهم العراقي في الأسفل، ذكرهم العراقي في ماذا في التقييد، منهم عمر بن نافع والضحاك بن عثمان وغيرهما، والترمذي قيد كلامه في نعم في سننه أنه ممن يعتمد على حفظه تفرد بها، وهذه الزيادة لم تأتي من يعتمد على حفظه إلا مثل إلا عن مالك بن أنس، والصحيح أنه قد جاءت عن غيره أيضا كما ذكره العراقي، إلا أن مالكا أقوى من زاد هذه الزيادة، مالك هو أقوى من زاد هذه الزيادة. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لنا الأرض مسجدا وجعل تربتها لنا طهورا، فهذه الزيادة تفرد بها أبو مالك سعد بن طارق بن الأشجعي، وسائر الروايات لفظها وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا. قال: فهذا وما أشبهه يشبه القسم الأول، من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم، يشبه بها القسم الأول الذي هو الذي جعله من الشاذ، وهي مخالفة في المعنى، يزيد زيادة تخالف في المعنى. فقال: فجعله، فجاء بهذه الزيادة، وهذه الزيادة مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. فالتربة غير الأرض، الأرض تشمل التربة وتشمل الرمل والبطحاء والصخور، والتربة مخصصة، فصار فيها مخالفة في المعنى، أشبه القسم الأول من حيث أن فيه زيادة معنى مخالف للمعنى الأول. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، يعني ما أتى ما نقض المعنى الأول، إنما جاء بمعنى يخصص، يخصص ما أطلق ما عمم أو يقيد ما أطلق أو يقيد ما أطلق. أصل المثال فيه نظر، لأن الحديث حديث آخر عن حذيفة بن اليمان، الحديث حديث آخر، والأحاديث الأخرى التي فيها جعلت لنا مسجدا وطهورا أحاديث أخرى عن جابر وعن أبي هريرة، هذا أمر. والأمر الثاني، الأمر الثاني أن أولا الأمر الأول تقدم معنا أن إذا اختلف الحديث فالحكم خاص بحديث آخر، هذا يعتبر حديث آخر، وتفرد الثقة بحديث آخر عن صحابي آخر مقبول. الآن قوله في حديث حذيفة في مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، في حديث أبي هريرة وحديث جابر وغيرهما: وجعلت الأرض مسجدا ليطهر، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. كلمة الأرض عام، يشمل التربة، يشمل الرمل، يشمل البطحاء، كذلك كل ما كان على ظهر الأرض، صخورها وجص وما أشبه ذلك، كل ما ظهر على وجه الأرض. رواية التربة مقيدة من الصلاح، يعني أصل المثال هو كان لو كان في حديث واحد فكان يتجه، لكن الآن حديث آخر، حديث حذيفة غير حديث جابر وغير حديث أبي هريرة، فلا يتجه التمثيل به، هذا أمر. الأمر الثاني لو كان في نفس الحديث، لو جاء مثلا في حديث أبي هريرة أو في حديث جابر، حديث جابر في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لو جاء في بعض رواياته: وجعلت تربتها لنا طهورا، في حديث جابر نفسه، في حديث جابر نفسه، فالحكم فيه على ما تقدم، ينظر إلى من ذكرها بهذه الرواية، الحكم فيه أنه ينظر من الذي ذكر بهذه الرواية ومن الذي ذكرها برواية أخرى، فإن كان أضبط وإن كان ضابطا وإن كان الذين ذكروها بلفظ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ليسوا أقوى ممن ذكرها بلفظ تربتها، فتكون رواية مبينة، تكون رواية صحيحة مبينة. أما إذا كان مثلا 10 من الثقات يرونه بلفظ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ثم جاء رجل ورواه عن نفس الشيخ عن بنفس الإسناد بحديث جابر وقال: وجعلت تربتها لنا طهورا، هذه شذوذ، هذا يعتبر شذوذ على الصحيح. لكن الذي جعله يتردد ابن الصلاح أنهم اشترطوا أن تخالف في المعنى، اشترطوا في الزيادة أن تكون مخالفة في المعنى، ثم تردد في هذه الزيادة هل هي مخالفة في المعنى أو ليست مخالفة، لأنها مخصصة، خصصت المعنى الأول، فالزيادة التي تخصص عموما أو تقيد مطلقا هل جعلوها من القسم الأول وهو الذي يخالف ما رواه الناس بالمعنى، أو من القسم الثاني الذي أتى بحديث فرد من نفسه؟ فتردد من الصلاح ولم يرجح، تردد ابن الصلاح ولم يرجح. قال فهذا وما أشبه يشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. يعني فيه نوع من المخالفة من حيث أنه خصص ذلك بالتراب فقط، والرواية الأولى كانت ماذا؟ عامة، كانت عامة. ونوع من المخالفة يختلف بها، ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافاة بينهما، لا منافاة بينهما أي أنها زيادة ما تخالف من حيث المعنى، مجرد أنها خصصت أو قيدت فقط ولم تنقض المعنى الأول بالكلية، لم تنقض المعنى الأول بالكلية، إنما خصصت أو قيدت. نرجع إلى المثال الأول الذي ذكره، زيادة من المسلمين. الحديث فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. زيادة المسلمين أتى بها بعض الرواه ولم يأتي بها آخرون من المسلمين. من الذي لم يأتي بها؟ ثقات، والذين زادوها أيضا ثقات يقوون على يعني على قبول زيادتهم، مالك وعمر بن نافع والضحاك بن عثمان، ونقله أيضا كثير بن فرقد، وقال وكذلك يونس بن يزيد عند الطحاوي، والمعلى بن إسماعيل عند ابن حبان، وأرطاه بن المنذر عند الدارقطني، أرطاه يروي عن المعلى بن إسماعيل نفسه، وعبد الله بن عمر العمري عند الدارقطني. يعني كل هؤلاء زادوا كلمة من المسلمين. هي سهلة زيادة، أنا إذا أعطيتك الحكم العام سهل، لكن نريد نفهم كلام ابن الصلاح فقط، نريد نفهم كلامه ولا طيب الآن نفهم كلام تمثيله من المسلمين. الآن زيادة من المسلمين، يقول روى الحديث عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع بدون الزيادة، ورواه مالك وزاد هذه الزيادة. طيب هذه الزيادة من حيث المعنى زادها مالك، لو فرضنا أنه ما زادها إلا لو زادها إلا ثقة، أو على على على القول بأنه مالك فقط وما توبع. طيب الآن مثلا كلمات من المسلمين هل تخالف بحيث المعنى؟ ابن الصلاح متى يحكم على الزيادة، على زيادة الثقة بأنها شاذة مع المخالفة بالمعنى؟ الآن تردد في زيادة من المسلمين، هل هي مخالفة من حيث المعنى أم لا؟ فأنت إذا نظرت لحديث فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر وأنثى من المسلمين، الآن هذه الزيادة فيها تردد. يقول ابن الصلاح تشبه القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ أن إذا وقعت مخالفة منافية لما رواه المعنى فهي من قسم الشاذ. يقول تشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام، ما رواه الجماعة هنا في الحديث فرض زكاة الفطر رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى، عام يشمل المسلم وغير المسلم. قال فيشبه القسم الأول من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، زيادة مالك صار خاصا بمن؟ بالمسلمين. هل فيه زيادة في المعنى أو لا؟ فيه زيادة من وجه، وهي أنه قيد. يقول وليس فيه زيادة من وجه، أنه ما نقض المعنى الأول، إنما خصص أو قيده فقط، من حيث أن ما رواه الجماعة عام وما رواه المنفرد بالزيادة مخصوص، وفي ذلك مغايرة في الصفة ونوع من المخالفة يختلف بها الحكم. لأنه خصصه من المسلمين فصار مغايرا في الحكم. ويشبه أيضا القسم الثاني من حيث أنه لا منافى بينهما، لا منافى لأنه ما نقض الحكم الأول، إنما خصصه أو قيده، قيده بالمسلم. الخلاصة من ذلك أن الراجح في المسألة، الراجح في مسألة زيادة الثقة، أو أن كما تقدم معنا أنه إن كان حافظا ضابطا ولم يخالف من هو أضبط منه قبلت، إن كان ثقة حافظا ضابطا ولم يخالف من هو أضبط منه عددا أو وصفا تقبل، وإن خالفه وإن تفرد بزيادة وخالفه الحفاظ الضابطون الذين هم أضبط منه حفظا أو عددا فزيادته شاذة. هذا هو الراجح في المسألة، سواء كانت هذه الزيادة بزيادة لفظ في الحديث، سواء وافق في المعنى أو خالف، أو كانت هذه الزيادة في الإسناد برفع الموقوف أو وصل المرسل والمنقطع، أو حتى بصيغة السمع. لو أن الثقات يروون عن المدلس بصيغة العنعنة، وجاء رجل واحد روى عن المدلس بصيغة التحديث، مثلا تلاميذ بقية 10 كلهم يروونه عن فلان، وجاء ثقة فروى عن بقية وقال حدثنا فلان، يقولون وهم هذا الرجل فجعلها بصيغة التحديث، والمحفوظ أنه بصيغة العنعنة، أن ينظروا إلى أن وصل الأمر، وصل إلى أن المخالفة حتى بصيغة التحمل، حتى بصيغة التحمل قد يجرون فيه الخلاف. وقد وجد تمثلة لذلك. جاء عن في بعض الأسانيد أن الحسن يصرح بالسماع، فقال الإمام أحمد لم يصنع شيئا، إنما هو بسبب مبارك بن فضالة، أي مبارك بن فضالة يروي عن الحسن بصيغة السماع، وغيره يرويه بصيغة العنعنة، فوهم الإمام أحمد مبارك بن فضالة في مواطن صرح فيها بسماع الحسن وهو لم يسمع، إنما هي بصيغة العنعنة. هذا هو يعني الخلاصة في ذلك، أن ما زاده ثقة، سواء زاد زيادة في المتن، سواء كانت الزيادة موافقة في المعنى أو ليست موافقة أو مخالفة، أو كانت هذه الزيادة بالإسناد كرفع الموقوف أو وصل المرسل والمنقطع، أو ماذا تسمية مبهم أو تصريح بعنعنة رجل، إذا تفرد ثقة خالف الناس فزيادة يعني خالف الضباط الحافظي فزيادته شاذة وروايته شاذة. إذا استووا بالحفظ أو بالعدد أو تقاربوا، وحتى ولو لم يحصل الاستواء تقاربوا في ذلك، فالأصل في هذا أنه ما يرجح يحمل على الوجهين، يحمل على أنه روي مرسلا ومنقطعا، أو على أنه روي موصولا ومرسلا، أو على أن الحديث محفوظ بالزيادة وبدون الزيادة، روى الحديث الصحابي مرة فذكر الزيادة ومرة لم يذكر الزيادة، هذا هو الأصل. وقد يرجح الحفاظ لقراء أخرى، إحدى الحالتين بقراء أخرى، كان يرجحون بسبب أن هذا أضبط أكثر ملازمة، أو أن هذا أيضا من أهل بلده الذين لازموه، وذلك وارد على البلد مجرد زيارة ورحلة، قرائن أخرى يرجح بها الحفاظ، فلا بأس إذا رجح الحفاظ إحدى الطريقين، حتى وإن تقاربت في الحفظ أو الضبط أو العدد، وإن تقاربت فلا بأس أن يؤخذ بترجيح الحفاظ، نعم يؤخذ بترجيحهم، لأن لهم قرائن أخرى يرجحون بها، لهم قرائن أخرى يرجحون بها. طيب، بقي نفهم كلام ابن الصلاح فقط، يعني الآن الراجح ما مفهوم، الراجح مفهوم أن العبرة أن زيادة الثقة تقبل إلا إذا خالفه من هو أضبط منه، إذا خالف الحفاظ الضابطين فيكون هذا شذوذ منه، يخالف من هم أضبط منه أكثر عددا أكثر ضبطا من الحفاظ فزيادته شاذة، أما إذا لم يخالف من هم أضبط منه فزيادته مقبول، هذا هو الأصل. طيب، نريد نفهم كلام ابن الصلاح فقط، قسمها إلى 3 أقسام. قال القسم الأول أن تقع الزيادة الذي ينفرد بها الثقة مخالف منافي لما رواه سائر الثقات، يعني يأتي بزيادة شاذة مخالفة لما رواه الناس، ومخالفة في المعنى، منافية لما رواه الناس، فهذا قال حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ، وهو تعريف من في الشاذ، تعريف الخليل أو الحاكم أو الشافعي. الشافعي أن يتفرد الثقة بزيادة لم يروها سائر الناس، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. لا هذا المقصود به جملة في الحديث، لا جملة في الحديث، ما يعني قد يحتمل كلامه أنه أراد الحديث كاملا، لكن بالتأمل في الكلام يقصد الظاهر زيادة فقط، لأنه قال فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ. إذا راجعت نوع الشاذ هو جعل الزيادة شاذة إذا خالف ما رواه الناس، إذا تفرد بزيادة مخالفا لما رواه الثقات، أما تفرد الثقة فجعله من نوع المقبول، تفرد الثقة جعله من نوع المقبول، تفرد الثقة وتفرد حسن الحديث جعله مقبول، وتفرد من لا يحتمل تفرده جعله من نوع الشاذ. القسم الثاني أن لا يكون فيه منافاة مخالفة أصلا لما رواه غيره، كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا، فهذا مقبول. قلنا يحتمل أن ابن الصلاح قصد بهذا الكلام أي تفرد الثقة بحديث بجملته، وهذا أقرب إلى كلامه والله أعلم، لما مثل وقولك الحديث صار يعني كأنه مثال، كنا نفهم أنه تشبيه، لكن مع قوله وقد ادعى الخطيب في اتفاق العلماء يظهر أنه قصد تفرد الرجل، تفرد الثقة بحديث بجملته والله أعلم، ويكون نقله كلام الخطيب الاتفاق عليه لا تعقب عليه، وقوله وسبق مثاله في نوع الشاذ أيضا تقدم في نوع الشاذ أنه قال إذا تفرد الثقة بحديث يقبل، لأنه تكلم على مسألة التفرد، تكلم على مسألة التفرد، فقال إذا كان الذي ينفرد به عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به. نرجع إلى كلامي في الشاذ، ارجعوا معنا إلى النوع الثالث عشر في أواخره، أواخر الكلام على الشاذ. قال وإذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإذا كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا، وإن لم تكن فيه مخالفة وهو هذا إنما مجرد تفرد، وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقانه وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق من الأمثلة، وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده خارما له مزحزحا له عن حيز الصحيح، ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه، أي جعل من قبل الحسن، استحسنا حديثه ذلك ولم نحطه إلى قبيل حديث ضعيف، وإن كان بعيدا من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر. فخرج من ذلك أن الشاذ المردود قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، والثاني الفرد الذي ليس في روايته من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد، يعني ليس في رواية من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب التفرد، يعني التفرد يحتاج إلى شخص عنده ضبط وإتقان، أن التفرد مظنة الخطأ، يعني لماذا ما أتى إلا من قبله، لكن لما كان حافظ ضابط كان جابرا للتفرد الذي حصل منه. إذن ثلاث حالات ذكرها ابن الصلاح، الحالة الأولى أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، والحالة الثانية أن لا يكون في منافاة ومخالفة أصلا، وكأن القسم الأول أيضا ابن الصلاح يدخل فيه الحديث الفرد. القسم الأول كأنه لا يخصه بزيادة لفظة فقط. القسم الأول ابن الصلاح إذا تدبرنا كلامه كأنه يدخل فيه أيضا الفرد لقوله في هذا الموضع ما ينفرد به الثقة، يشمل من فرد به بزيادة لفظة مخالفة في المعنى، ويشمل من فرد به مطلقا جملة حديث. ويؤيده ما تقدم أيضا في نوع الشاذ، في نوع الشاذ الذي قرأناه الآن. انظروا إلى كلامه الذي قرأناه، قال فنقول إذا انفرد الراوي بشيء، هذا يعم سواء انفرد بمجرد زيادة أو انفرد بحديث. نظر فيه فإن كان من فرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه، مخالفة في المعنى، مخالفة في المعنى، مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، كأنه ما يخصه في الحديث بعينه، وكأنهم جعل ابن الصلاح في كلام هذا المخالفة حتى مع أحاديث أخر، وهذا خلاف صنيع المحدثين. إذا كان حديثا آخر فله حكمه الخاص. قال وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا بإتقان وضبطه قبل من فرد به، ولم يقدح الانفراد فيه كما سبق من الأمثلة. وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به، كان انفراده خالما لا مزحزعا له عن حيز الصحيح، إلى آخر كلامه. كأنهم يعممون، كأن ابن الصلاح عمم التفرد بالزيادة، بزيادة جملة في الحديث، وأدخل فيها أيضا تفرده في الحديث بجملته. والذي عليه صنيع المحدثين أن الحديث الفرد بجملته له حكمه الخاص، له حكم خاص فيه. وما علم من صنيع المحدثين أنهم يعلونه بماذا؟ بأنه لم يذكر في بقية الحديث إلا على جهة الإنكار، مثلا حديث لا يحتمل تفرده يقول منكر مخالف لأحاديث الصحيحين، منكر مخالف للأحاديث المحفوظة المتواترة وما أشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.